رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. قهر وذل والأذى ألوان والمسلمون تفرق وخصام وهنا قتيل أو جريح مدخن وهناك في طيب المقام مقام إلى عيش كريم آمين. إلى إخواننا في الدين الذين نأت بهم الديار وحيل بينهم وبين الأعوان والأنصار رغيدة عشيق القمر تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة بالألفاظ الجميلة أو يكتب كتابا يطبع في المطابع ويوضع في المكتبات لم يكن هذا أبدا طريق أصحاب الدعوات. إذا أقل عذاب أهل النار هو أبو طالب يوضع تحت قدمي حتتين من النار صغيرين يحطهم تحت رجليه تلاقي جسمه عمال يغلي يغلي تسأل الله العفو والعافية ما بال الذي يقذف فيها ويوضع فيها وحياته كلها فيها وحياته كلها فيها لأنه ضيع أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقوى إذا وجدت في القلوب حركت الإنسان إلى طاعة الله وإلى طاعة رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره ويقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. يبقى ايه الانسان لما يكون بيعظم شعائر الله يعني يجعلها كبيرة في قلبه هيسارع الى الطاعة. طب كان متهاونا تلاقي ان عدمت من قلبه التقوى. ولذلك تجد كل الاوامر او كل الطاعات سهلة ميسرة للمسلم لانه يريد من يطيع يريد ان يطيع الله. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويقول عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعندما الانسان يكون طائعا لله يبارك له في عمره ويبارك له في اولاده ويبارك له في حياته ويبارك له في كل شؤون حياته، وعندما يموت يجد عمله الحسن، رجل يلبس ثياب بيض، رائحته زكية طيبة، رائحته طيبة يقبلها ويشمها فيقول له: من أنت؟ يقول: أنا عملك الحسن، أنا عملك، فإني مؤنسك إلى يوم القيامة. يلاقي إيه العمل بتاعه؟ راجل لابس جلابية بيضة وحاطط ريحة ووجهه يشرق منه الزور، ويقول له إيه: أنا جليسك ووانيسك إلى يوم القيامة. أما إذا كان عمله سيء، جاءه رجل أسود الوجه، أسود الثياب، رائحته منتنة، يشمئز منه الإنسان ويقول له: أبشر، أبشر بالسوء، أبشر بالسوء، فأنا عملك السيء، أبشر بالسوء، فأنا عملك السيء الذي عملته في الدنيا. أما الثاني اللي هو عمله صالح، هيبقى إيه؟ رجل لابس ثياب بيض، وجهه مشرق يشع منه النور، رائحته زكية طيبة. ليه؟ لأنه كان طائعا لله، عظم شعائر الله. يعني واحد مثلا لقى مصحف محطوط على السرير، يجي ينام يروح ممدد رجليه في ريح المصحف، يبقى ما فيش تعظيم لشعائر الله، لان هذا القران يعلو ولا يعلى عليه. الانسان ما ينامش عن الصلاه، ما يلاقيش مثلا معصيه ويسارع لها، ما يلاقيش مثلا طاعه ويتكاسل عنها، فان ذلك كله سيكتب له أو عليه. يعني كل حاجة الإنسان بيعملها ستكون له أو عليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة بالرجل كان طوله مترين وأكله شروب وكان زي العجل، ويوضع في ميزان الله فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يعني الجناح بتاع ايه؟ بتاع الناموسة ده، او بتاع البعوضة الصغيرة. ينحط قصد الرجل العجل ده، ما الجناح ده يروح فاضل هو وداك هيرتفع فوق. ليه؟ لان اساسا لم يعمل حسن، لم يعمل بطاعة الله ولا بطاعة رسول الله. ابو يقول قل قم صلي، عاوز يتخنق معاه. ابو يقول له قم صلي الفجر، عاوز يمسك في خنابه. عاوز يقول ابوه يقول له ما تعملش المعصيه، يبقى عاوز يمشي بخناقه. يبقى اساسا الانسان لما بيقول له واحد اعمل حاجه، هل كده بيامره بشر؟ ده الانسان خايف على الواحد. يعني لما يقول له مثلا اعمل طاعه، يبقى خايف عليه، ده دي يبقى خايف عليه، مش بيلزمه، ده خايف عليه، خايف عليه من عقاب الله، خايف عليه من النار، خايف عليه من عذاب الجبار سبحانه وتعالى. يبقى الانسان لما بيقول له واحد او واحده ما تعمليش الحاجه ديت، يبقى ما تعملهاش. يبقى لان الانسان خايف على بنته، خايف على ابنه، خايف ان يكون في في في معصيه الله. عاوز الانسان يكون اولاده كلها عاوز تكون طائعه لله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يعظم شعائر الله، لأن لو وجدت في القلوب، لو وجد في القلوب إيمان لحرك هذا الإيمان الإنسان إلى الطاعة. تلاقي رجله بتتحرك إن هو يمشي يروح يصلي، تلاقي دماغه بينشغل إن هو راح يتوضأ. يبقى كل جوارحه كلها عاوزة تأدي العبادة، عاوزة تقف بين إيديك، هتقف بين النيل، بين يدي الجبار. ده الواحد لما يقابله مثلا واحد ضابط او مش عارف ايه ويسلم عليه ويكلمه يا يبقى مبسوط جدا وفرحان ومش عارف ايه. ما بالك ان تقف بين يدي الجبار الخالق سبحانه وتعالى. يبقى اساسا الانسان يكون مبسوط لان هيكلم مين، هيدعو مين، هيركع لمين، هيسجد لمين، هيقرأ قرآن من، هيقرأ قرآن من هو الله سبحانه وتعالى. الواحد لما بيجي له جواب من واحد حبيبه او واحدة حبيبته بيبقى يروح يطلع الجواب ويقعد يقرأ فيه مرة واثنين وثلاثة. طب رجالك جواب وخطاب من الجبار المتكبر من العزيز الرحيم، جالك المصحف جبار جالك الخطاب منه، فأي تكريم هذا للإنسان، تكريم هذا للإنسان يأتيه خطاب من الله ليأمره بطاعته لينجيه من النار ويدخله الجنة سبحانه وتعالى. يبقى دي تكريم كبير جدا. الانسان الضعيف ده هو الهزيل ده هو ربنا يكلمه، شوف تكريم، تكريم اي تكريم. ولكن ان عدمت القلوب من التقوى فلا تجد انسان يقرأ القرآن. انت لم تفتح القرآن كده وتقرأه، انت تتباهى ان ربنا بيكلمك بيأمرك بينهاك بيحسك على الطاعة وينهاك عن المعصية. مين اللي بيكلمك ده؟ ضبط؟ دكتور؟ رئيس الجمهورية؟ رئيس الوزراء؟ لا، ده بيكلمك الخالق الباري سبحانه وتعالى. يكلمك الله، يكلمك فأي تعظيم. شوف الإنسان ربنا معظمه ازاي وربنا مكرمه ازاي. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين ولقد كرمنا بني آدم. يعني شوف ربنا كرم خلق الإنسان في أحسن تكوين، جعله عينين يشوف بها، وجعل له أنف يشم بها، وجعل له عقل يفكر به، وجعل له يدا يأكل بها أو يستخدمها فيما يصلحه، وجعل له رجلا يسعى بها إلى مصالحه، وجعل له أمعاء، وجعل له قلب، وجعل له كل الأعضاء دهية عشان الإنسان ينمو ويأكل من خيرات الله ومع ذلك يعصي الله. شوفي يعني كل الحاجات دي ربنا مديها لك وربنا مكرمك بها، تقعد تستخدمها في غير محلها. يعني ربنا مديك الايدين دي عشان تستخدمها في الصح، مديك الرجل دي عشان ما تسعاش في الحرام، مديك العينين دي عشان ما تبصش وعين العين تبقى قد كده ويبص ويبرق وتبرق واللسان دي اللي نازمة والغيبة والنميمة. ولا قراءة قرآن ولا قيام ليل ولا حتى صلاة بخشوع وتدبر. ده الإنسان إن لم يتدبر في صلاته عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اللي هيرحم الإنسان، الرحيم اللي ربنا هيرحمه، الحمد لله على ما أعطاني الله من صحة وعافية وهداني للإسلام، الحمد لله اللي هو جعلني مسلما وأعطاني الصحة والعافية وأعطاني كل شيء من عنده سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، يعني رب الكون، رب الصغير ورب الكبير ورب الشمس ورب القمر ورب الأرض ورب السماوات ورب الأراضين ورب كل المخلوقات التي خد التي تراها أمامك وإن لم تكن تراها، فربها سبحانه وتعالى الله رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم. شوف ربنا بيكرر ان هو رحمن رحيم. ما تنساش رحمة الله، بس الرحمة دي لها مقدمات، لها طاعة، لها اساسا اشياء عشان ربنا يرحمك بها. هيرحم واحدة والعياذ بالله بشيء مش كويس، هيرحم واحدة واحد ماشي مش كويس، هيرحم مين؟ هيرحم اللي هو قدم نفس الرحمة، اللي سلك طريق الرحمة. طريق الرحمة ده طاعة الله وطاعة رسول الله، وطريق العذاب هي طاعة الشيطان وطاعة أصحاب الإغواء والإهواء. يبقى الإنسان عاوز ربنا يرحمه يبقى يقدم أسباب الرحمة. يعني مهما الإنسان يعمل ومهما يصلي ومهما يصوم، عمر صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه ولا أي شيء يساوي عند الله سبحانه وتعالى النعمة الذهاب أو هذه الأشياء تدخل بالجنة إلا أن يتغمره الله رحمة. بديت حاجات بس ربنا بيعلم إن أنت مسلم أو مسلمة، وإن أنت بتحافظ على كذا وبتحافظ على كلامه علشان يقوم إيه يرحمك لما تخش جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالجنة دي الإنسان لو يتصورها، يعني مثلا هتلاقي فيها موز، هل هو موز زي موز الدنيا دي؟ أو تفاح، هل هو زي تفاح الدنيا دي؟ لا، ده اسم بس ربنا بيعبر به عن الفواكه. أو يلاقي تين زي التين اللي موجود في الدنيا، ده لذته بتبقى في الحنك وعلى كل الأعضاء. يعني سلم ما يكون تين كأن أعضاءه كلها بتاكل تين، وقال لا يشرب لبن أعضاءه كلها زي ما الإنسان بيستلذ بها، كل أعضاءه بتستلذ بها. كل شيء في مجرد بس ما يقول أنا عاوز أكل تين تلاقي تحت التين في حنكه، مجرد ما يقول عاوز أكل موز يلاقي الموز على طول في حنكه، عاوز أكل تفاح يلاقي التفاح على طول في حنكه، من غير ما يبذل مجهود ولا من غير ما يعمل حاجة. وداعني أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لئن أت بنا الأجساد فالأرواح تتصل فالأرواح تتصل ففي الدنيا تلاقينا لاقينا وفي الأخرى لنا الأمل لنا الأمل فنسأل ربنا المولى وفي الأسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل بدار ما بها ملل بجنات وروضات وروضات بها الأنهار والحلل والحلل بها الحور تنادينا بصوت ما له مثل بها الأحباب قاطبة كذا الأصحاب والرسل كذا الأصحاب والرسل بها أبطال أمتنا أمتنا بها شهداؤنا الأول الأول فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحل هنيئا ما ظفرت به هنيئا أيها البطل هنيئا أيها البطل وداعني أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لئن أت بنا الأجساد فالأرواح تتصل ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض